بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، رحمات الرب سبحانه متتابعة، بل وبره وحلمه على خلقه إذا به يتوارد مع كل الأحداث، وإذا به يتتابع مع زخم هذه الابتلاءات والمحن التي نمر بها، والتي وصلت في هذه الآونة إلى أمد عجيب، وإلى يعني تضارب وتداخل مريب، وهي الفتن إذا ما نزلت بساحات العباد لا عاصم لهم إلا أن يلجأوا إلى الله سبحانه، وإلا أن يثبتوا على الطريق وأن يردوا الأمر إلى أهله، فإن في ذلك السلامة كل سلامة. وإلا فانظر كيف أنك في هذه النسمات الطيبات المباركات تقول سبحان الله، كيف انظر كيف أن هذه الأحداث ألهتنا أشغلتنا عما هو علينا أن نجتهد فيه وأن نسير إليه وأن نعمل عملنا فيه. فقد كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فكان لعظيم علمهم بهذا الفضل ولعظيم إدراكهم لهذه المنة العظيمة من الله سبحانه وتعالى كانوا يجتهدون في استقبال هذا الوافد الحبيب والتأهب لهذا الضيف المبارك ولهذه النسمات المباركات الطيبات. فنشكر للسلف فضلهم ونعرف لهم قدرهم، وإلا فانظر كيف أننا مع ذلك نسينا ذلك في خضم هذه الأحداث وفي زخم هذه المحن والفتن والابتلاءات، فلم نعرف لعالمنا قدره ولم نعرف لصاحب الفضل فضله. وإلا فلأن تزعم أنت أنك محب للدين أفيكون من علموك ومن يجهوك وربوك لا يكونون على نفس المحبة للدين؟ أو أنك تزعم لنفسك حرصا على هذا الشرع وحرصا على المصالح وحرصا على دين الله والمنافع؟ أفلا يكن منك إحسان ظن بهؤلاء الذين قاموا على هذه الثغرة وتحملوا كل هذه التبعات؟ أفلا يكون عندهم على الأقل مثل ما لديك؟ بل إننا من إحسان الظن بهؤلاء الأفاضل ومن علمنا ومعرفتنا بهذا الفضل وهذا الذي عليه هؤلاء الذين حباهم الله سبحانه بالعلم وبالدراية وبالصبر وبهذا الاجتهاد، بل وأمارات الإخلاص والصدق ظاهرة على هؤلاء الأفاضل. وإلا أين كنت أنت حينما وقفوا هؤلاء أمام هذه الفتن المتتابعة وأمام هذه الحرب الضروس على دين الله سبحانه في زمن غربة أشد من هذه الغربة وفي فتن أحلك من هذه الفتن؟ ثبتوا على دين الله سبحانه، ثبتوا على شرع الله جل وعلا، من حنوا من ثنوا ما ارتكسوا من تكسوا ثبتوا، وإذا بهم يصمدون، وكان الإخلاص طريقهم وكان الصدق أيضا ديدنهم وكان الثبات على أمر الله سبحانه وعلى دين الله سمتهم. وإلا فانظر كيف نقلوا لنا هذا المنهج الرباني العظيم كأيسر ما يكون وكأوفق ما يكون، ورأينا رؤيا العين كيف قادوا السفينة في خضم هذه الفتن وفي خضم هذه الملاحم إلى بر أمان وإلى نقل للدين وإلى نقل للتشريع ولتعليم للأمة لأمر الله سبحانه وتعالى. فلا أقل من أن نشكر لهم صنيعهم وأن نذكر لهم فضلهم وأن نثني على ما هم فيه وعلى ما يعلمون إياه وعلى ما يجتهدون فيه من حمل الأمة إلى ما فيه سلامتها وإلى ما فيه عافية وإلى ما فيه دفع أعظم المفاسد بأقلها وجلب أعظم المنافع بترك أقلها. ذاك هو الذي حملوا عليه الخلق وأرادوا به الناس والعباد. وإلا فانظر كيف أنهم سمروا واجتهدوا مع إدراكهم مع علمهم مع سبرهم مع طرقهم للأبواب. فهذا والله لا يكون منك إلا أن تتأدب معهم وأن تحسن المسير معهم وأن تستقبل بأدب جم الكلام الذي يلقونه والتوجيه الذي يبذلونه وهذا الإفتاء. وإلا فالأمانة عظيمة والفتنة عظيمة والأمر شائك، والأمر لا نقول منافع متمثلة في أموال أو متمثلة في مناصب أو وجهات، إنما متمثلة في أرواح، متمثلة في أنفس، متمثلة في دماء. ماذا عن هذه الدماء التي تسيل؟ ماذا عن هذه الأرواح التي تزهق؟ ماذا عن هذه الأنفس التي تزعر وترهب وتخوف؟ وإلا فالأمر في يعني هيئته وشاكلته مما يرى الناس ونراه ونتابعه، أوشك أن يكون على شفا حرب أهلية تسال فيها الدماء وتزهق فيها الأنفس، ولزوال الدنيا أهون عند الله سبحانه من زهق نفس بغير حق. وإلا فالأمر في فسحة للمرء إن لم يصب دما حراما، فهذه الإفتاءات وهذه التوجيهات تحمل إما إلى عافية نسير إليها، وإما إلى زهق للأنفس وإسالة للدماء. ولأن تخطئ في العفو أعظم وأرحم وأيسر من أن تخطئ فيما يكون فيه قتل وإسالة دماء وزهق أرواح. وإلا من يبوء بذلك عند الله سبحانه وتعالى؟ من يبوء بذلك أمام الله جل وعلا؟ فصبروا واجتهدوا، فلا أقل من أن ترحمهم وأن تشكر صنيعهم وأن تعترف بفضلهم وأن تتأدب معهم، لا أن تتهمهم، لا أن تسيء الظن بهم، لا أن تلقي عليهم باللوم. فهم فيما اجتهدوا وفيما يعني عملوا وفيما صبروا، لقد اجتهدوا اجتهادا عظيما بصبر ومواصبة ومواصلة وتعرض للاتهام والشين والسب والاستهزاء والسخرية، بل والتخوين في أقوال عجيبة وفي اتهامات سخيفة وفي يعني كلمات تنقل عجيبة في شأن من؟ في شأن هذه الشموس الزاهرة، في شأن هذه النجوم المضيئة، في شأن هؤلاء الأفاضل الذين ما علمنا عليهم إلا الصدق، وما رأينا منهم إلا أمارات وعلامات الإخلاص، وما وجدناهم إلا ثابتين على دين الله سبحانه وتعالى. ما علمناهم أبدا وما وجدناهم في هذه التهم البذيئة وفي هذه السخافات الرخيصة التي تنقل في شأن هؤلاء الأفاضل. فتأتي هذه النسمات الطيبات المباركات في هذا الشهر المبارك وفي هذا الوافد الحبيب يذكرنا بما يجب علينا أن نكون عليه من أدب مع الكبير، من أدب مع أهل العلم، مع سماع لتوجيه الأفاضل، مع إحسان الظن وإحسان المسير وإدراك السنن والأحكام التي لا تحابي أحدا. وإلا عباد الله، فانظر نظرة ثاقبة لهذه الأحداث التي تطرى ولهذه الفتن التي تتتابع، وإلا فيرجع ذلك كله إلى سنن ربك سبحانه، لعلمت أنه ما نزل بلاء إلا بذنب. وإلا فانظر كيف أن القوم كانوا يتكلمون إزاء ذلك بمنهج راق عال فيه النجاة. سمع الحسن قول الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقال: والذي نفسي بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب. انظر عبد الله، عثرة القدم، اختلاج العرق، هذا بذنب. كيف بما هو أعظم من ذلك؟ كيف بما هو أكبر من ذلك من الموبقات والتنحي عن الشرع وتنحية يعني نصرة الشريعة والدين والسنة والهدي وما يتبع ذلك من موبقات لا نتكلم فيها ولا نذكرها، لا نشمت والله، وإنما نذكر بالسنن التي لا تحابي أحدا. فلا نقول أن الأمر خالصا لأخطاء هؤلاء، وإنما نقول مجموع اجتمع في هذا الشأن وتراكم في هذه الفتن وفي هذه المحن. منها ذلك الذي لابد أن نوجه اللوم لأنفسنا إزاء من هذا التفريط هذا التخذيل، وهذا الذي كان منا فتلقفه آخرون وأوقدوا به نارا وأشعلوا بها فتنة عجيبة. إذا بالأحداث تمر وننسى نحن هذه السنن ولا نذكر بذلك وحريا بنا ونحن نسير، في استقبال هذا الوافد الحبيب أن نذكر بهذه السنن وأن نذكر بهذه الأحكام. وإلا فربنا سبحانه يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا الكل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ثم إننا حينما نتكلم في الفتن يا ليتنا نتكلم برجوع إلى ما فيه معاني الإيمان وحسن المسير وترك سبيل العلاج والأخذ بأسباب الظهور والنصر الحقيقي، وإلا فحدث لغط كبير وخطأ مريب في هذا المعنى الذي ينشرونه من إحداث النصر. فهل النصر يكون في استعلاء سدة الحكم أو الظهور بالسلطان أو على رقاب العباد نقود أو نسير أو ندير؟ ليس هذا هو النصر. وإلا عباد الله مكث نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله سبحانه، وما آمن معه إلا قليل. فما تقول في ذلك؟ وفي الخبر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، فما تقول في ذلك؟ يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل والرجلان، ما تقول في ذلك؟ ما تقول في غلام الأخدود حينما قتل ودل الملك على قتله؟ فهل هذا فشل؟ هل تقول في ذلك فشل؟ بل إن النجاح الباهر وهذا الذي تدفق على هؤلاء جميعا بتوجيههم إلى الإيمان بالله وإخراجهم من دائرة الكفر وعبادة الملك من دون الله ما حدث إلا حينما قتل الغلام، فكان دم الغلام وقتله كانت الشرارة التي أوهجت هذا الإيمان في قلوب الخلق، التي أرشدت الناس إلى الإيمان بدين الله سبحانه وإلى ترك عبادة الملك من دون الله سبحانه. بل إن السنن تغيرت وإن النواميس أيضا تبدلت، لما أشفقت تلك المرأة أن تلقي بنفسها ورضيعها في النار فقد آمنوا إيمانا عظيما ثبتوا به على التحريق وثبتوا به على الإلقاء في الأخاديد، حتى أتت المرأة أشفقت على رضيعها فأنطق الله سبحانه الرضيع وقال لأمه يا أماه اصبري فإنك على الحق. فتاريخ الأنبياء والرسل وتراجم الدعاة إلى الله سبحانه وأخبار السائرين على الدرب هي تشي بذلك المعنى، أن الانتصار ليس شكله وليس لازم له أن يكون باستعلاء سدة الحكم أو الظهور في الأمر أو إدارة البلاد أو أن يكون بالسلطان، فإن النصر يتمثل في صور عديدة وفي أشكال أيضا متنوعة. فإن من صور النصر أن تثبت على أمر الله، أن تثبت على دين الله، أن تنطلق في دعوتك إلى الله سبحانه، أن تستعمل في دين الله سبحانه، أن تستعلي على الشهوات، أن تتخطى الرغبات، أن تتخطى العقبات، أن تثبت في البليات، أن تثبت في الاختبارات والمعن، أن تكون منطلقا بدين الله سبحانه ثابتا على أمره، أن يختم لك بخاتمة السعادة، أن تكون ممن وفق فكان قبره بعد موته روضة من رياض الجنة، حينما يكون البعث والنشور، وحينما ينادى على الخلائق وتلقى الكتب وتنشر الدواوين تأخذ أنت كتابك بيمينك. هذا هو النصر، أن يقال لك كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أن تلقى الأحبة محمدا وحزبه، أن تدور همتك حول العرش وأن تكون هممك وطاقتك إلى إرضاء صاحب من له الأمر وله السلطان وله الصولجان، أن ترضي ربك سبحانه وتعالى، أن تصبر على البلاء، أن تصبر على اللأواء، أن تثبت في الفتن والأدواء، أن تسير بأمر الله، أن تكون دالا على البر، أن تكون أداة خير، أن تكون أداة تجميع، أن تكون سبيل توفيق، أن تكون سبيلا لجلب المنافع وضرء المفاسد. هذا من صور النصر، وإلا مات صاحب الظلال ولم يعلم كثير من الناس أمره ولا شأنه ولا ترجمته، وبعد أن أعدم علم الناس ترجمته وعلم الناس تاريخه وقرأوا تصنيفه وإذا بهم يستفيدون بكتبه. هذا هو النصر الحقيقي، فقد يكون بعد موتك بسنين ينظر أمرك ويرى ما شأنك، وإذا بك تنطلق في آفاق ارتفاع بدرجات عند الله سبحانه بعد الموت والانتقال من هذه الحياة الدنيا. تأتي هذه النسمات المباركات ويأتي هذا الوافد الحبيب ليذكر بمعنى عجيب هذا الدين العظيم. ويا له من دين لو أن له رجال، وإن كانت الفتن فرقت، وإن كانت المحن خالفت، وإن كانت الأحداث وزخم هذه الأحداث أحدث بيننا ولدينا وفينا ما أحدث، تعلم ما في هذا الدين من عظمة تشريع وبدائع تنزيل وأحكام جليلة من الله سبحانه، تأبى إلا أن تجمع الخلائق، تأبى إلا أن ترص الصفوف، تأبى إلا أن يكون فيها التأليف. وإلا فانظر كيف أنه مع اقتراب هذا الشهر يتأهب الجميع لاستقبال هذا الوافد الحبيب الأبيض والأحمر والأسود، الأعجمي والعربي، الذي القاصي والداني، الكبير والصغير، القوي والضعيف، القريب والبعيد، والكل يتأهب لذلك رغما، لا نقول اختيارا أو تدبيرا أو إيحاء، وإنما دين فطرة سليقة تشريع يحمل الخلائق لاستقبال الوافد الحبيب واستقبال هذا الشهر المبارك، فيتأهبون لترقب هلاله وينتظرون بدء أيامه وينتظرون بدء ليالي لينطلقوا في بحبوحة العبادة لله سبحانه. فإذا بهم يبدأون عملا واحدا، يتيممون اهتماما واحدا، امتناعا مخصوصا عن أشياء مخصوصة، في وقت مخصوص، بنية مخصوصة في وقت مخصوص، كل ذلك حملا للكل على هذا النسق وعلى هذه العبادة وعلى هذه الطاعة، ليسيرون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويتعبدون لله بذلك. فأبى الله إلا أن يجمعهم، فأبى التشريع إلا أن يوحدهم، فأبت الشريعة والأحكام والنسك والعبادات إلا أن تؤلف القلوب، وإلا فالكل وإن كان التدابر، فالكل وإن كان التخاصم، فالكل وإن كان الاختلاف، فالكل وإن كان التدابر، فالكل وإن كان التقاتل، وإن كانت الفتن على ما نرى، فالكل يجمع في هذا الوقت ليتناول وجبة السحور، فالكل يتناول في هذا الوقت وجبة الفطار، والكل في هذا الوقت يستقبل هذا العمل ويدعو ربه أن يتقبله منه، فيعلم حتى يتم العمل وحتى يقبل عند الله لابد من توافق وألفة، لابد من اجتماع وتراص، لابد من محبة ووفاق، فيجتهد الجميع في إلقاء السلام، فيجتهد الجميع في تبادل التهنئة، فيجتهد الجميع في الإتيان إلى المساجد والتراص في الصلاة، فتزوب هذه الفوارق وتلين القلوب وتهذب النفوس، وإذا بالجميع يتآلف ويترابط ويتواد ويتحب بتوفيق الله سبحانه، فيتقدم الناس في عبادة الله يوما بعد يوم، صياما، قراءة، تسبيحا، ذكرا، عكوفا في المسجد، ثم تلاوة وقراءة ومذلا ومعروفا وخيرا وقياما وتهجدا، ثم إذا بك تنطلق حتى تأتي الاعتكاف فتلقي كل العلائق وتتفرغ لخدمة الخالق، فتكون الأجواء الملائكية، وإذا بالأرض توشك أن تتصل بالسماء، وإذا بالناس يرتقبون الفضل والغنى حتى يكونون ممن تعتق رقابهم وأنولون الأجر والفضل من الله، فلا تدابر ولا تخاصم ولا تحاسد ولا فرقة ولا تنازع، وإنما ألفة ومحبة، فيأتي العيد فيفرح الجميع وتكون الصدقة ويهنأ الكل ويطعم الصغير والكبير والفقير واليتيم، والكل يهنأ والكل يهنئ بعضه بعضا، فتقول أنت يا له من دين لو أن له رجال. وإلا فأنت تستقبل هذا الوافد حبيب مع ما أنت فيه من غفلة وقسوة، فالكل إلا من رحم الله هجر القرآن، فالكل من رحم الله هجر الصيام، فالكل إلا من رحم الله هجر القيام، فالكل إلا من رحم الله هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالكل إلا من رحم الله غابت عنه الرقة والخشوع والأوبة والخضوع والبكاء من خشية الله سبحانه. وإلا منذ متى لم تختم القرآن؟ منذ متى لم تصم النهار؟ منذ متى لم تقم الليل؟ منذ متى لم تسعى بالأمر وبالمعروف والنهي عن المنكر؟ منذ متى وأنت منشغل بمالك، بعملك، بولدك، بزوجتك، ببيتك، بشهوتك، بما أنت فيه، منشغل عن دين الله سبحانه وتعالى؟ فهذه النسائم الطيبات المباركات أتت لتذكرك، أتت لتنبهك، أتت لتوقظك، أتت لتردك إلى فطرتك، إلى صليقتك، إلى دينك، إلى شرعتك، إلى التزامك الذي غبت عنه. وإلا فانظر عبد الله كيف أنك مع طيلة الوقت ومع استدامة الأمر الأمر ومع إلف الذنب والمعصية ومع ارتياد الإلف من المباحات من المطعم والمشرب، صرت عبدا لشهوتك، صرت عبدا لطعامك، صرت عبدا لشرابك، صرت عبدا لدينارك، لدرهمك، لمالك، لتجارتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر كما في الصحيح فيقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد القميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن توكش. فانظر كيف أن المرء يتحول عبدا ليس لله بالتزامه وبمعرفته وبطلبه للعلم وبتحصيله للمسائل، يصير عبدا لربه إذا به بما يكون فيه من إلف للذنوب والمعاصي وتعلق بالمباحات وارتياد لها وانتظام فيها، إلى أن يكون عبدا لها، لا يسجد لها، لا يركع لها، لا يدعوها، وإنما يهتم بها، يقدمها على أمر الله، يقدمها على شرع الله سبحانه. وأعظم الأدواء عباد الله وأشد العقوبات التي يعاقب بها ربنا سبحانه عبدا من عباده قسوة القلب التي تهلك، التي تعطل، التي تعطب، التي تركس، التي تنكس، التي ترجع العبادة إلى وراء وراء. وإلا كما قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: ما عاقب الله عبدا بعقوبة أعظم وأشد من قسوة القلب. عاب ربنا سبحانه على الصحابة وإذا به يلومهم سبحانه وتعالى، ويقول ابن مسعود: ما كان بين أن عاتبنا ربنا بهذا العتاب وبين إسلامنا إلا 4 سنوات. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس بذلا، أرقى الناس معروفا، إذا بهم رهبان الليل فرسان النهار، يعاتبهم ربنا سبحانه فيقول لهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأتت هذه النسمات وهذه المواسم الفضليات لتذكرك ولتنبهك ولتكسر الغل ولتفك القيد ولتغير العلم ولترجعك إلى التزامك بدين الله سبحانه، إلى بحبوحة عبوديتك لربك جل وعلا، إلى ما خلقك الله سبحانه من أجله. فما خلقك الله من أجل أن تطعم، ولا من أجل أن تشرب، ولا من أجل أن تنكح، ولا من أجل أن تربح المال، وإنما خلقك وخلق الدنيا من أجلك لكي تقوم بواجب العبودية لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نسيت أنت كثيرا، غفلت أنت كثيرا، نمت أنت كثيرا، حتى أتت هذه المواسم الطيبات المباركات لتذكرك بأن القلب شأنه خطير، وأنه ما سمي القلب قلبا إلا لشدة تقلبه، إلا لشدة تحوله، إلا لشدة تغيره، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، تقبل ساعة وتدبر ساعة، وإذا بك تنشط ثم بعد ذلك تخمل، إذا بك تطيع ثم بعد ذلك تغفل فتعصي ربك سبحانه. وكان السلف رضوان الله عليهم أعظم ما يهتمون به، يهتمون بقلوبهم لعظيم شأن ذلك، وإلا والنبي يعلم الأمة تهتم بقلبها، وإلا كان الخطر عظيما. كان أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. وكان الدعاء الرباني العظيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإلا فانظر كيف أن من فاقنا، من ارتفع شأنهم وعلى قدرهم وثبت يعني التزامهم، وإذا بهم يبذلون في دين الله ما لا نصل إلى معشار، كانوا يتخوفون على قلوبهم. أتى هرم بن حبان أويس القرني فقال له: أوصني. فقال له: توسد الموت عند النوم، فإذا ما قمت فادعوا الله أن يصلح لك قلبك ونيتك، فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما. توسد الموت عند النوم، فإذا ما قمت فادعوا الله أن يصلح لك قلبك ونيتك، فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما. أشد شيء عليك قلبك اهتمامك به، انشغالك به، اهتمامك بإصلاحه، اهتمامك بإعادته إلى ما فيه نفعه وصلاحه، فهو كثير التقلب، كثير التغير، أشد من القدر تقلبا. إذا ما استجمع القدر غليانا يتقلب، يتحول، يتغير. كان الإمام عبد الله بن أبي جمرة يقول: وددت أنه كان من العلماء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، فما أوتي من أوتي، أي ما هلك من هلك إلا من قبل ذلك، ما هلك من هلك إلا من قبل إهماله لشأن قلبه. وإلا كان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول رحمه الله: وعجبا من الناس يبكون على من مات بدنه ولا يبكون على من مات قلبه، وموت القلب أشد. وعجبا من الناس يبكون على من مات بدنه ولا يبكون على من مات قلبه، وموت القلب أشد. فأتت هذه النسمات الطيبات المباركات لتوقظ النفوس ولتنبه القلوب ولتعيدك إلى ما أنت فيه نجاتك وسعادتك في الدنيا والآخرة، أن تكون عبدا لله، أن تكون صائما قائما، أن تكون مسبحا حامدا، أن تكون ذاكرا تاليا، أن تواصل الليل بالنهار بطاعة الله سبحانه وتعالى. شغلتنا هذه الأحداث وألهتنا عن الاستعداد للوافد الحبيب، ثم شغلتنا عن معاني أيضا راقية لابد أن نقوم بالتذكير بها. وربنا سبحانه يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإلا ففي الصيام يتذكر الناس الصيام فلا يتذكرون منه إلا ما يكون من كسل وفتور، وإذا بهم يقبعون عن أداء أعمالهم ويكسلون عن أداء وظائفهم، فلا تجد الصائمين إلا نائمين إلا من رحم الله، أو كسالى فاترين إلا من رحم الله. فالصيام قوة، والعمل بطاعة الله وبدين الله يعطي المرء قوة فوق قوته، وهذه القوة الحقيقية، فليست القوة في فتل العضلات ولا بناء الجوارح ولا ما يكون في الأغذية وفي تنوع الأطعمة والمشروبات، وإنما القوة الحقيقية في تعلق العبد بالله، في تعلق القلب بالله، في التوكل على الله سبحانه وتعالى. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر ربه بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، يقول: هذه غدوتي، إن لم أتناول غدوتي ضعفت قوتي. فالقوة الحقيقية في ذكرك، في طاعتك، في صدقك، في إخلاصك، وأنت بذلك تنتصر. إنما تنتصرون بضعفائكم وفقرائكم، بدعوتهم وإخلاصهم، بصدقهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى. فأي هذه الموازين وهذه المعايير التي تبدلت وتغيرت ما كان إلا بسبب تباعدنا عن دين الله، فأتت هذه النسائم المباركات الطيبات لتذكرنا بالمعايير الحقيقية السليمة للقوة، وأين القوة الحقيقية. وإلا فانظر عبد الله كيف أن المسلمين انتصروا في المعارك في شهر رمضان وكانوا صائمين لله سبحانه. فليست القوة في الأبدان ولا في العضلات، وإنما القوة في الطاعات والخيرات والبركات التي تكون إثر الالتزام بدين الله والسير بأمر الله سبحانه. انتصر المسلمون في شهر رمضان في بدر، وكانت أعداد المسلمين قليلة، نيف وثلاثمائة، وكانت أعداد المشركين كثيرة، نيف بعد الألف. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينطلق بالصحابة بعد أن صف الجند وأعد، يدخل العريش يدعو ربه سبحانه، يعلم الأمة ما تفعل وفيما تجتهد وعلى ما تتوكل وعلى ما تعتمد، فإذا به يدعو ربه سبحانه. حتى دخل أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط الرداء من على منكبيه، ويقول: يا رسول الله، ألححت على ربك؟ إن الله منجز لك ما وعدك. والنبي ينطلق يدعو ويبكي ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، حتى رأى النبي جبريل ينزل وعلى ثناياه النقع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل نزل وعلى ثناياه النقع يقاتل مع المسلمين. ما انتصر المسلمون بالعدد ولا بالعدد، وإنما ينتصرون بطاعتهم لله بصدقهم، كما قال الله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. في أجواء الاهتمام الأصيل فيها بالحجم والزخرف والزينة وبالمنصب وبالجاه وبالعدد والحجم والحجم والكثافات، أتت هذه الأيام المباركات وهذا الموسم الفاضل لينبه العباد أن الأمر أمر الله، وأن العبد عبد الله، وأن الخلق خلق الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن الأمة إن اجتمعت على أن تنفعك بشيء لن تنفعك إلا بما قدر الله لك، واعلم أن الأمة إن اجتمعت على أن تضرك بشيء لن تضرك إلا بما قدر الله سبحانه عليه. ضحك الصحابة يوما من دقة ساق بن مسعود لما أراد أن يصعد الشجرة، فقال: تضحكون من دقة ساقي؟ والله إنها أثقل عند الله من جبل أحد. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. لما أراد المسلمون مواجهة الترك سأل قائدهم عن محمد بن واسع، فقالوا: في المسجد يرفع إصبعه، فإذا به يقول: إصبع بن واسع أحب إلي من 30,000 فارس، لأنه كان مجاب الدعوة. فمن وجد الله ما فقد، ومن فقد الله ما وجد. من وجد الله ما فقد شيئا، ومن فقد الله ما وجد شيئا. لذا فتوكل على الله إنك على الحق المبين وإن خالفتك الدنيا، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. انظر كيف أن الصحابة انطلقوا بعد ذلك وكانت أعدادهم قليلة، انطلقوا بنور الله سبحانه وبدين الله جل وعلا يبذلون أنفسهم، فإذا بهذا النور ينتشر وبالدين يسود وبالبلدان تفتح، فالقلوب والعباد والبلاد بأمر الله سبحانه تسير وبتدبير الله جل وعلا تكون. انطلق مصعب فدعا إلى الله سبحانه، فما بيت من بيوتات المدينة إلا وفيها مسلم، ومسلم لله سبحانه وتعالى. فالأمر على مراده وعلى إرادته وعلى تدبيره جل وعلا، فيحتاج منا في هذه الأجواء إلى أن تتعلق القلوب بالله سبحانه. وإلا وأنت تتذكر هذا الوافد الحبيب وهذا الموسم الفاضل وهذا الشهر المبارك، والنبي يعلم الأمة ما تفعل في هذه الأجواء، فإذا بالذكر الموظف إذا ما كان الهلال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. فكانت هذه الأجواء التي تذكر بهذا التوجيه النبوي وهذه التربية العظيمة من النبي لهذه الأمة أن تدعو الله. فأول ما يكون من الهلال أن تدعو ربك: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وكأن التوجيه للأمة أن تجتهد في الدعاء، وخاصة أن الموسم فاضل وأن الأوقات مباركة وأن المظان للإجابة كثيرة متعددة. ما من يوم في هذا الموسم وفي هذا الشهر إلا والمظان للإجابة للدعاء فيه متنوعة، فكل صائم له عند فطره دعوة مستجابة. إدبار نهار صائم، إقبال لليل قائم، وذكر وتسبيح، ودعوة وبذل، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وإن بالليل لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه الله إياها. ثلث الليل الآخر الذي فيه تناول وجبة السحور واهتمام الخلق بها، ينزل الله سبحانه إلى السماء الدنيا فينادي على العباد: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ حتى يكون الفجر. ثم بعد ذلك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء لله من النيران، أولا تود أن تكون منهم؟ تأتي هذه الأحداث لتذكرنا بهذا الفضل وأن هذا سبيل لإجابة الدعاء. فمع المحن ومع زخم الأحداث والفتن نتذكر ما وعاه الصحابة من الدرس، فكانوا يستخيرون ربهم حتى في شسع النعل، وكانوا يتوكلون عليه، وإذا بهم يأخذون الدرس فيعونه فيطبقونه ويمتثلونه، كما عند الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر رفع رأسه إلى السماء، وإذا اشتد الكرب قال يا حي يا قيوم، فأتت المحن فكان عام الرمادة الذي أقحط فيه الناس وعم الجدب والهلاك، إذا بعمر يجمع الخلق يصلي بهم ثم يذكرهم ويخطب فيهم ويعظهم ويقول لهم يا أيها الناس اتقوا الله في أنفسكم وفيما غاب عن الناس من أمركم، فقد ابتليت بكم وابتليتم بي، فما أدري السخطة علي دونكم أو عليكم دوني، هلموا فلندعو الله أن يرحمنا وأن يرفع عنا البلاء. فرؤي الفاروق يومئذ يدعو ويستغيث ويلوذ بربه ويرفع يديه إليه يبكي والناس معه يبكون، فنزل الغوث وكان الغيث وكانت العافية وكانت الرحمة وانكشفت الغمة وزال البلاء وزالت الفتنة. وإلا فانظر لما فتح المسلمون مصر أتى أهل مصر عمرو بن العاص وإذا بهم عندهم لما ينحسر الماء ماء النيل، كانت لديهم بدعة منكرة يقولون إن لنيلنا هذا، يعني عادة لا يسير الماء فيه إلا بإتياننا لها، فقال وما هي؟ قال أن نعمد إلى عروس بين أبويها ثم بعد ذلك نزينها ثم نلقي بها في النيل فيعاود النيل سيره ويعاود الماء جريانه، فإذا به يقول جب الإسلام ذلك وهدم الدين ما قبله، وهذا منكر في دين الله سبحانه. فاشتد الأمر واشتد انحسار الماء حتى أوشك الناس على الرحيل وترك البلاد، فأرسل عمرو إلى عمر يستنصحه، فكتب عمر كتابا وقال لعمر إذا ما وصلك كتابي هذا فألقه في النيل، فإذا به كما ساق العماد بن كثير في كتاب البداية والنهاية بسنده، كتب عمر بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى نيل أهل مصر، يا نيل أهل مصر إن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله يجريك فأسأل الله أن يجريك، فجرى النهر 16 ذراعا وفاض الماء وعم الخير وزالت الفتنة وانكشفت هذه الغمة، فألظوا بالدعاء واجتهدوا في اللجئ إلى الله سبحانه، فلربما كانت دعوة من قلب مخلص صادق تزول على إثرها الفتن وتكون النعماء وتكون العافية. فتذكروا هذه المعاني، وإلا فغيرها كثير وفيها بإذن الله تعالى يوفيكم أفضل مني في هذا الشأن وأرقى بإذن الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يعيننا وإياكم فيه على الخيرات وأن يستعملنا في الطاعات وأن يدبر لنا، فإنا لا نحسن التدبير. نسأله المنان البر الرؤوف الرحمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفك كرب المكروبين وأن ينفث هم المهمومين وأن يدبر لنا أمورنا أجمعين وأن يؤلف بين القلوب وأن يوحد الصفوف وأن يمكن لدينه في الأرض وأن يحفظ أولياءه وعباده الصالحين وأن يرد الناس إلى دينه ردا جميلا وأن يظهر الحق وأن يعلي التشريع والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا لشيخنا الحبيب الشيخ العربي السعداني على هذه الكلمة الطيبة، نفعنا الله بها وإياكم، وعلى وعد من الشيخ إن شاء الله أنه شرفنا في المسجد كل شهر مرة إن شاء الله. والآن الكلمة مع أخونا الشيخ إيهاب الشريف. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، أيام قليلة ويأتي علينا ويقبل علينا شهر رمضان المبارك، وحري بالمؤمن أن يحسن الاستعداد لهذا الشهر وهذا الضيف الكريم. والذي ينظر في شهر رمضان وفي تكرره عاما بعد عام وفي الرمضانات الكثيرة التي مرت وصمناها ربما يرى الأثر ضعيفا من وراء هذه الأشهر. رمضانات كثيرة صمناها وقمناها بفضل الله تعالى، فهل تريد أخي الحبيب من رمضان هذا العام أن يكون مثل الأعوام السابقة أم تريد أن يكون أفضل منها؟ لابد أن يتوقف كل واحد منا مع نفسه يسألها هذا السؤال: ماذا تريد من رمضان العام؟ هل سيمر مثل الرمضانات الأخرى التي مرت، أم هناك لمحة جديدة وإضافة جديدة ستضيفها على هذا الشهر؟ كيف تتذوق حلاوة الصيام؟ كيف تشعر بطعم رمضان؟ كيف يغيرنا الصيام التغيير الذي يحبه الله عز وجل؟ تعالوا لننظر أحبتي في هذه المعاني في هذه الدقائق لعلنا ننتفع بها إن شاء الله. حينما تسأل أخي الحبيب عن تعريف الصيام ماذا تقول؟ عندما يسأل الإنسان عن تعريف الصيام ماذا يقول؟ أنتوا طبعا حضراتكم جالسين للشيخ العربي وبتسمعوا، بس أنا ما عنديش الكلام ده، أنا بحب اللي قاعد يتفاعل معي. لو سئلت عن تعريف الصيام ماذا تقول؟ ها، تعريف الصيام تفضل. جميل. في تعريف تاني بيقول لك مع النية الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. في تعريف تاني ولا كلكم متفقين على ده؟ تفضل. جميل. ها، في تعريف تاني؟ تعريف الصيام. طيب أخونا قال تعريف الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. طيب عندنا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، اسمع كده وانتبه للسؤال: ليس الصيام من الطعام والشراب، ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث. حضرتك قلت التعريف الصيام الامتناع عن الطعام والشراب، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب، كيف توفق بين الاثنين؟ تفضل. الصيام ثلاثة أنواع: صيام في صيام عام. أيوة. جميل. في صيام خاص اللي هو صيام الجوارح. ها. صيام خاص بخصوصنا صيام القلب. جميل. ها، حد يقول حاجة تاني؟ طيب إزاي نجمع بين الاثنين؟ هل الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، ولا ليس الصيام الامتناع عن الطعام والشراب؟ ما أنت لازم تنتبه للمعنى المهم ده. هل الصيام الامتناع عن الطعام والشراب، أم ليس الصيام من الطعام والشراب فقط؟ كيف نؤلف ونوفق بين المعنيين؟ في الحقيقة لا تعارض. العلماء حينما عرفوا الصيام بأنه الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية، إنما يتكلمون عن الصيام الصحيح، إنما يتكلمون عن الصيام الصحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما عرف الصيام بأنه ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، وإنما الصيام من اللغو والرفث، إنما يتكلم عن الصوم المقبول. طب وفي فرق بين الصحيح والمقبول؟ نعم، قال العلماء: ليس كل صحيح مقبولا، ليس كل صحيح مقبولا، بمعنى إنسان قد يصلي صلاة في مكان مغصوب مسروق، يعني يلبس ثيابا مغصوبة، يأكل طعاما حراما، ما حكم هذه الصلاة؟ هل تقبل أم ترد عليه؟ ترد عليه. هي صحيحة أم باطلة؟ صحيحة. نعم صحيحة، لأنها استوفت الشروط والأركان. أما القبول فهو أمر آخر. كذلك الأمر بالنسبة للصيام، فقد يصوم الإنسان فعلا يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، ولكن لا يؤجر على صيام. لذلك عنوان كلمتي هذه: صائم أم جائع؟ صائم أم جائع؟ في ناس بتجوع في رمضان وفي ناس بتصوم في رمضان. الناس اللي بتجوع في رمضان اللي فهم أن الصيام فقط لامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، دول جعانين بس، ثم هو يفطر على ما حرم الله من النظر الحرام والكذب والباطل والزور والبهتان وغير ذلك، هذا ليس صائما، بل هذا جائع بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن الفقهاء في تعريفهم للصيام أرادوا وضع حد بين الصوم الصحيح والصوم الباطل، الصوم المطلوب من المكلف، الصوم المجزئ. ولكن وكما نعلم ليس كل صحيح مقبولا، فمن انتبه للمعاني الإيمانية التي تعود عليه من شهر رمضان فحري بصومه أن يكون مقبولا، ومن لم ينتبه لهذه المعاني فربما يخسر رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد الأذن نكمل إن شاء الله. لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نقول أحبتي في الله: الصحيح شيء والمقبول شيء آخر. قد تجد صائما خائضا في أعراض الناس، شاهدا للزور وبالزور، ناظرا مستمتعا إلى ما حرم الله، ناظرا مستمعا إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى في الشوارع والشاشات وغيرها، قائلا الكذب، سبابا، لعانا، جهولا، صخابا، إلى آخر تلك القائمة البذيئة المحرمة. فماذا تقول في صيامه؟ ماذا فهم هذا المسكين من الصيام؟ ما فهم منه إلا أنه مجرد الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، ولذا حظه من صيامه الجوع والعطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بل إن أصدق وصف لمن كان هذا حاله وهذا صيامه أن يقال فيه ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجة في صيامه. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهنا تسألني تقول: وما تعريف الصوم إذن؟ وكيف يكون صومنا مقبولا؟ كيف ننتفع بالصيام؟ وأقول: العلماء حينما عرفوا الصيام من الناحية التربوية لم يذكروا فقط أنه امتناع عن الطعام والشراب فحسب، وإنما قالوا هو امتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بهدف تطويع النفس الأمارة وإخضاعها لسلطان القلب وتنمية جانب الخير فيها وتخليصها من آفاتها وتمكينها من الالتزام بأوامر الله عز وجل تحقيقا لتقواها. وعيد مرة أخرى، قالوا: الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، أو قل هو الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بهدف تطويع النفس الأمارة. خلي بالك من كلمة تطويع دي، بهدف تطويع النفس الأمارة وإخضاعها لسلطان القلب وتنمية جانب الخير فيها وتخليصها من آفاتها وتمكينها من الالتزام بأمر الله عز وجل تحقيقا لتقواها. إذن الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة هدف أم وسيلة؟ هدف. جميل. وسيلة. الامتناع عن الطعام والشراب ليس هدفا مقصودا. الصوم عبارة عن دورة تدريبية سنوية لتقوية الإرادة وشحذ العزيمة والتحكم في النفس والانتصار على الشيطان. الصوم مرة أخرى دورة تدريبية سنوية لتقوية الإرادة وشحذ العزيمة والتحكم في النفس والانتصار على الشيطان. وكيف يكون ذلك؟ لما كانت مادة الطغيان والعصيان هي الشهوات، أمرنا الشرع بالامتناع عنها في المدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لماذا؟ ليتحرر المسلم من سلطان غرائزه، ليتغلب على نزغات شهواته، ليقوى جانب الروح ويسمو، ليعرف العبد قيمة نفسه وأنه ينبغي ألا يخضع أشواق روحه لمطالب جسده، لأن الجسد بيت والروح ساكنه وصاحبه. وخلال 11 شهرا ومع الاستجابة لرغبات النفس وشهواتها، يعني قبل رمضان، لربما حدث العكس فخضعت الروح للنفس بدل العكس، بدل أن تخضع النفس للروح، وصارت النفس تتحكم في القلب، صار العبد لا هم له إلا إشباع غرائزه وتحصيل شهواته، فحاله أصبح بحال من يعتني بجدران البيت ويهمل السكان. يقول الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله: حال هؤلاء الأسارى لشهواتهم، يقول عنهم: إذا ملك الجسد زمام الحكم استرسل الإنسان في لذاته وشهوات. خلي بالك، إذا ملك الجسد زمام الحكم استرسل الإنسان في لذاته وشهواته ورتع فيها رتع البهائم السائمة، فيصبح وهو في أوج مدنيته وحضارته وقمة علمه وثقافته كحمار الطاحون أو كثور الحرث يدور بين المطعم والمرحاض، لا يعرف سوى ذلك مبدأ ومعادة، ويزول عنه كل هم إلا هم الكسب ليأكل والأكل ليكسب، ولا تصوير أدق ولا أصدق من تصوير القرآن المعجز لهؤلاء ومن كان مثلهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بل إن انتهى كلامه، بل إن ترك الزمام للشهوات للتحكم في الإنسان يقوده في النهاية إلى الخوض فيما حرم الله عز وجل عليه، فلا يبالي أمن حلال أم من حرام حصل على شهوته. وهنا يأتي دور الصيام، يأتي الصيام ليحرر القلب من سلطان النفس، يأتي الصيام ليحرر العبد من قياد الشهوات، يأتي الصيام ليعيد الإنسان إلى مصاف العبودية، ويحيي في النفس معانيها، فلا تستعبده شهوة ولا تهلكه رغبة ولا يتحكم فيه هوى. يأتي الصيام ليحرر القلب الأسير من رغبات النفس وشهواتها، ليحرره من سلطانها فتعود الدولة له مرة أخرى. يأتي الصيام ليحرر القلب من سلطان الهوى وعبوديته. أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ ولهذا الاتخاذ صور متفاوتة من سيء لأسوأ والعياذ بالله. يأتي الصيام ليطلق القلب من حبسه الذي ظل يرصف فيه 11 شهرا. يأتي الصيام ليهب العبد القوة التي يوقف بها النفس عند حدها ويهذب من صفاتها وأخلاقها، وحتى يتمكن العبد من ذلك أمر أن يمنع النفس من أهم جنودها، من أهم أغذيتها، من مادة طغيانها، وهي شهواتها الأصيلة الطعام والشراب والجماع، لتضعف فيسهل السيطرة عليها. يمنع الصائم من ذلك كله طيلة نهاره، لينفتح المجال أمام القلب ليتسلم مقاليد الحكم، فيعود هو الآمر الناهي، ليسترد القلب صحته وقوته مرة أخرى، ليصير القلب ملكا متوجا على الجوارح فيصلح ويصلح. وهو المضغة التي إذا صلحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هو القائد والجوارح جنود، هو الحاكم وهم رعية. ولذلك بعض الشباب ربما يشكو من إطلاق بصره في الحرام ويقول ما الحل، والبعض الآخر ربما يشكو من تعلقه بفتاة ويقول ما الحل، والآخر يشكو شكاوى قريبة من هذه. حل هؤلاء جميعا ليس المشكلة عندهم مشكلة جوارح تنطلق إلى ما حرم الله وتفعل ما حرم الله فقط، وإنما المشكلة مشكلة قلبية. إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. ولذلك نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على ماذا؟ على أتقى قلب، والأخرى على أفجر قلب. طب هل الإنسان يفجر بجوارحه أم بقلبه، ويصلح بجوارحه أم بقلبه؟ إن الأصل في الفجور، الفجور فجور القلب، والصلاح صلاح القلب. لذلك يظل كثير من الإخوة يدور في حلقة مفرغة ولا يصل إلى الالتزام الحقيقي، وإن أعفى اللحية وإن أطلق اللحية وارتدى الثوب القصير لكنه ما التزم، لأن الالتزام في الأصل التزام قلب ثم يتلوه التزام الجوارح، ولذا الذي أخذ من الالتزام الشكل فحسب سرعان ما يتركه وسرعان ما ينتكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك تجد بفضل الله الذين التزموا قبل، الذين التزموا قديما على هذه المعاني، تجدهم ما شاء الله على درجة عظيمة من الثبات، في حين تجد الشباب الذين ربما التزموا هذا الالتزام السريع الاتكاوي، يعني زي بيقولوا الذي أخذ من الالتزام الشكل فحسب، أو كما يقول الشيخ ياسر حفظه الله دهان كده بس، تجده سريع التقلب، شوية يحلق لحيته، شوية يرب لحيته، شوية يحضر دروس، شوية يبطل دروس، هذا خلل كبير. وعلاجه إنما يكون في الأصل بعلاج القلب الذي فيه شيء من الفساد، فإذا صلح صلح القلب صلح الجسد وصلحت الجوارح. هذا القلب المنبغي أن يكون والواجب أن يكون هو ملك البدن، لكن النفس الأمارة مع الشيطان ومع أصدقاء السوء استلبوا هذا القلب، هذا السلطان وهذه الإمارة، صارت الدولة للنفس الأمارة فتأمر العبد بكل ما فيه معصية لله عز وجل. يأتي رمضان ليعيد الدولة للقلب، ليخلصك من سلطان، ليخلصك من سلطان النفس الأمارة، وحتى تتمكن من النجاح في هذه المعركة والانتصار يضعفها رمضان بأن يمنع عنها شهواتها من الطعام والشراب والجماع، فإذا صارت ضعيفة سهل على القلب مع الأغذية الإيمانية الكثيرة في شهر رمضان، سهل عليه أن يستعيد دولته وأن تعود مقاليد الحكم إليه مرة أخرى، فيصلح القلب فيصلح من هذه النفس. ومما يساعده على ذلك تلك الثورة الشاملة على النفس، وذلك الحظر المفروض عليها وعلى مواد حياتها من طعام وشراب ونكاح ومنام، ففي رمضان يتقلل الصائم من تلك الحاجات ويضبطها، فالأكل بمواعيد وله نظام، بخلاف الإنسان في غير رمضان كل ما يجوع يأكل، كل ما يعوز يأكل يأكل، يأتي رمضان يضع حدا لذلك، ممنوع الأكل من كذا إلى كذا، ثم هو يرشده ويوجهه ألا يكثر الطعام حتى عند الإفطار، حتى يستعين على إحسان صلاة القيام، وحتى يستفيد من ليل رمضان. إذن تجد ضبطا لقضية الطعام والشراب، وأما النوم فقد طغى عليه القيام ويقلله القيام كثيرا، فربما لا تجد سوى ساعة مثلا أو ساعتين في الليل لتنام. وأما اللسان فوضعت عليه رقابة شديدة، بل يرغم الإنسان ليس فقط على ألا يسب ولا يشتم، بل إذا سبه أحد أو شتمه أو قاتله أن يقول إني صائم. فانظر لهذه المدرسة التي تستمر 30 يوما بما يخرج العبد منها بعد رمضان، أليست هذه مدرسة للتدريب على مكارم الأخلاق؟ والمال رغب العبد في إنفاقه بإطعام الطعام، وفرض إخراج شيء منه طعمة للفقراء وهي زكاة الفطر. وأما الخلطة والأصحاب فأيضا نالها شيء من هذا الانضباط في رمضان، وخاصة في العشر الأواخر في الاعتكاف، والذي مقصوده الرئيسي الانقطاع عن الخلق والتفرغ لطاعة الحق سبحانه. هذه النوافذ طعام وشراب ونكاح ومنام وخلطة، هذه المنافذ والقنوات هي من أعظم أسباب فساد القلب أو صلاح القلب. إن أهمل الإنسان فيها ربما فسد قلبه، وإن اعتنى الإنسان بها صلح قلبه. يأتي رمضان ليعينك على صلاح قلبك، يأتي رمضان للتحديد وتنظيم هذه النوافذ وتلك القنوات التي صارت بها للنفس الدولة على القلب، يأتي رمضان لينظمها ويهذبها ويمنع العبد فضولها والاستكثار منها، وحين ذاك يتمكن العبد من التحكم في نفسه والسيطرة عليها. إن الصوم أحبتي إنشاء إرادة، إن الصوم بناء عزيمة، وذلك من خلال التدرب في مدرسة 30 يوما. إن الصوم تحرر من سلطان الهوى، تحرر من أسر النفس الأمارة، تحرر من ثقل الشهوات وتبعاتها. إن الصوم تذكير بمهمة العبد التي خلقه الله من أجلها، بتحقيق العبودية في أوضح صورها، وأنه ما خلق لتتحكم فيه الرغبات والشهوات، بل ليتحكم هو فيها. ومع فهم هذه الحكم وهذه المعاني أحبتي ومحاولة الوصول إليها، يخرج العبد من رمضان وكأنه ولد من جديد. يخرج العبد من رمضان وقد تحرر من تلك القيود والأغلال. يخرج العبد من رمضان وقد أخذ زادا من الإيمان ينير له دربه سائر العام، حتى يحين موعد دورة تدريبية جديدة والالتحاق بمدرسة الصيام مرة أخرى في رمضان، فيتجدد وتتجدد نفس الدروس وتتحقق نفس الأهداف، فيزداد العبد إقبالا على الله عز وجل، ويزداد ثباتا ويزداد صلاحا، لأنه لا يمر عليه رمضان إلا وقد أخذ درسا أو دروسا من هذا الشهر العظيم، فيزداد قربا من الله عز وجل، ويزداد رسوخا في طريق الاستقامة والالتزام. أضف إلى ذلك كله ذلك الكم الهائل من الصالحات والطاعات التي تكون في رمضان، فلا يكاد يخلو وقت من أوقات رمضان من طاعة وعبودية. فالعبد بالنهار صائم صابر، وبالليل طاعم شاكر، وتلك أسمى مراتب العبودية. فليتنا أحبتي ومع حلول رمضان هذا العام نعي هذه الحكم ونفهم هذه الدروس، ونحاول الوصول لتلك الأهداف، لنتخرج من رمضان بأكبر المكاسب وأعظم الثمار، لنعيش حقا لذة الصيام وكأننا فعلا أول مرة نصوم. ليكون صومنا إيجابيا، ليكون صومنا بناء، ليس مجرد امتناع فحسب، بل صوم يبني، صوم يجدد، صوم يغير، وهذا الذي نريده من رمضان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار من المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.